معقول. طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبه للريال السعودي يساوي 20 قرش، وهناك في السوق السوداء يشتروا به 40 قرش او به 50 قرش، ما الحكم فيها؟ اذا كان يد بيد ما يلا، اذا كان يد بيد يعني المكتب هذا جاي، اذا كان يد بيد ما يلا، المكتب هذا جاي، اذا كان يد بيد ما يد بيد، لان الجنس غير الجنس، هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من فاعل خير الى سماحه الشيخ حرج بن باز، ارجو اكمال الباقي مكتوب عليه كده سكر يعني. كثير من الاسئله وردت في موضوع الندوه، ولكن نستسمح الاخوه لاننا نعرض هذه الاسئله نظرا لانها مهمه بالنسبه لاصحابها، ولعلهم متوقفون بسبب ذلك.